القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان سندباد النصر، بين قوسين من وحي معركة الثأر والنصر في أكتوبر 73، للشاعر إبراهيم عيسى. سندباد النصر قد طال مع الليل دجاه، والمجاديف بكفيه دعاء وصلاة، وصراع مزق الظلمة فانهل ضحاه، ورسى زورقه الساري على شط القناة، وانثنى يوقظ في الغيب السنين، فأطلت فرأت منا عرينا، ورأتنا قد تجاوزنا السفينة، وبذرنا العمر كي تخضر سينا. شعبنا يا سندباد النصر شعب لا يلين، كان في شرنقة الصبر كبركان سجين، والضحى من حوله ليل غفى فوق الجبين، فتمطى ماردا يسحق ليل الغاصبين، ورأينا الفجر في الأفق جنينا، فانتزعناه ضحا للعالمين، وغفرنا للجراحات الأنينة، وغرسنا عمرنا في رمل سينا. لا تسل عن شعبنا يوم الفدا من علمه، هكذا المارد قد حطم يوما قمقمه، فإذا ما كتب النصر بأرضي ملحمة، لم يعد من غاصبي سيناء إلا جمجمة، وأسيرا بين أيدينا سجينا، عف عنه ثأرنا لما ولينا، وخفضنا في الثرى الحر الجبينا، حينما لاح السنا من طور سينا. احكي للتاريخ يا نيل عن الجيش الحكاية، واروع عنا إن في وثبة أمجادي عطايا، قد كتبناها سطورا من دماء وضحايا، سقطوا فارتفعوا بذلا وذودا وسجايا، وطني باسمك أقسمت اليمين، كاد أن يصبح لي حبك دينا، عشت يا أرض الرسالات أمينا، وطن الجولان والقدس وسينا. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.